نواصل القراءة في مكانة الكسائي وآراء العلماء فيه. يقول عنه أبو حاتم السجستاني: لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب، ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيئا، وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة، لأنه كان يلقنهم ما يريد. ويقول أبو زيد الأنصاري: قدم علينا الكسائي البصرة فلقي عيسى والخليل وغيرهما، وأخذ منهم نحوا كثيرا، ثم صار إلى بغداد فلقي أعراب الحطمة فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحم، فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله. وقال ابن درستويه: كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا فيقيس عليه، واختلط بأعراب الأبلة فأفسد بذلك النحو. ومعلوم أن هذه الآراء كلها هي آراء البصريين الذين يختلفون عن الكوفيين في منهج البحث والقياس الذي يوضع أساسا للأخذ عن العرب، فقد اختار البصريون قبائل معينة بالأخذ عنها، وتركوا ما عداها محتجين بفساد لغتها، وكانوا يسمون لغات هذه القبائل باللغات الشاذة التي لا يعمل بها. أما الكوفيون فإنهم كانوا يوثقون كل العرب على السواء، ويعدون كل ما جاء عنهم حجة، فيعتدون بأقوالهم ويؤسسون عليها نحوهم وقواعدهم. والواقع أن كلا الفريقين مخطئ في نظرته هذه. إذا كان الهدف هو وضع قواعد للغة العربية الفصحى، أو بعبارة أخرى للغة الأدبية المشتركة بين العرب جميعا، فلم يكن الفرق بين اللغة المشتركة واللهجات واضحا في أذهان اللغويين في هذه الحقبة من التاريخ وضوحا تاما. ولذلك سعى البصريون للأخذ عن قبائل معينة، وهدفهم هو الوصول إلى تقعيد اللغة الأدبية المشتركة، غير أنهم لم يفرقوا فيما أخذوه عن هذه القبائل بين تلك اللغة المشتركة ولهجات الخطاب. ومن هنا جاء الخلط والاضطراب، ورأيناهم يؤولون كل مثال شذ عن قواعدهم، ولم يكن الكوفيون أقل منهم حظا في الاضطراب والخلط، لأنهم أخذوا اللغة عن كل العرب ولم يفرقوا كذلك بين اللغة المشتركة ولهجات الخطاب. ولسنا في حاجة إلى أن نؤكد أن العداوة بين اليزيدي والكسائي التي كان السبب فيها أن الرجلين كانا يؤدبان أولاد الرشيد، وكل واحد منهما يريد أن يعلو على صاحبه ويستأثر بالخير دونه، هذه العداوة كانت السبب في هذه الأبيات التي يهجو فيها اليزيدي الكسائي فيقول: يا ضيعة النحو به مغرب، عن قا وأودت ذات إصعاد، أفسده قوم وأزروا به من بين أغتام وأوغاد، ذوي مراء وذوي لكنة، لآم آباء وأجداد، لهم قياس أحدثوه هم قياس سوء غير منقاد، فهم من النحو ولو عمروا أعمار عاد في أبي جاد. أما الكسائي فذاك امرؤ في النحو حار غير مرداد، وهو لمن يأتيه جهلا به مثل سراب البيد للصاد. كما يقول فيه أيضا: كنا نقيس النحو فيما مضى على لسان العرب الأول، فجاءنا قوم يقيسونه على لغة أشياخ قطربلي، فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب الحق لا يأتلي، إن الكسائي وأشياعه يرقون في النحو إلى أسفلي. أما تلك الأخبار التي تذكر أن الكسائي ارتج عليه ذات مرة أو سهى أو لحن ثم تنبه إلى اللحن فتداركه، فلسنا نرى فيها ما ينقص من قدر الكسائي، فأي الناس لا يسهو، وأيهم لا يرتج عليه في المواقف العصيبة، وأيهم لا يلحن مهما بلغ من العلم، ما دامت العربية ليست له لغة سليقة وفطرة. والكسائي نفسه يعترف بأن لسانه ربما سبقه باللحن فلا يمكنه أن يرده، فتذكر المصادر أنه قرأ وهو يصلي بهارون الرشيد لعلهم يرجعون، فقال لعلهم يرجعين. قال فوالله ما اجترأ هارون أن يقول لي أخطأت، ولكنه لما سلمت قال لي يا كسائي أي لغة هذه؟ قلت يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد، فقال أما هذه فنعم. كما تذكر المصادر كذلك أنه كان إذا جاء شهر شعبان نصب له منبر فيقرأ من فوقه القرآن على الناس، فقرأ يوما أنا أكثر منك بنصب أكثر، فلما فرغ أقبل الناس يسألون عن العلة في نصب هذه الكلمة، فثار في وجوههم خلف بن هشام، وأراد أن ينتحل له عذرا، فقال إنه أراد في فتحه أقل من قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا، فقال الكسائي للناس أكثر بالرفع، فمحوه من كتبهم، ثم قال لخلف يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن؟ قال خلف لا، أما إذا لم تسلم أنت فليس يسلم أحد بعدك، قرأت القرآن صغيرا وأقرأت الناس كبيرا وطلبت الآثار فيه والنحو. كما تذكر الأخبار أنه كان يصلي بالرشيد واليزيدي حاضر، فارتج عليه في قل يا أيها الكافرون، فعيره اليزيدي، ثم حدث بعد ذلك وصلى اليزيدي بالرشيد، فارتج عليه في سورة الفاتحة، فلما سلم قال احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وأما ما ذكره الفراء من أن الكسائي مات وهو لا يحسن، حد نعم وبئس، ولا حد أن المفتوحة ولا حد الحكاية، فهو أمر طبيعي. وأي الناس قد أمكنه أن يحيط بكل خفايا اللغة، ولا سيما في هذا العصر المبكر. والفراء نفسه يقول ولم يكن الخليل يحسن النداء، ولا كان سيبويه يدري حد التعجب. وليس هذا بمنقص قدر واحد من هؤلاء أو غيرهم، وهذا هو الشافعي يقول لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، وما نعلم أحدا يحيط بجميعها غير نبي. عنوان مؤلفاته. ترك الكسائي وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات في النحو واللغة والقراءات، ولا عجب في هذا، فقد روي عنه أنه أنفد 15 قنينة من الحبر في الكتابة عن العرب كما سبق أن عرفنا، ولكن عوادي الزمن أتت على ما ألفه ولم يصل إلينا منه إلا القليل، وفيما يلي قائمة أبجدية بمؤلفاته بعد أن جمعناها من المصادر المختلفة ودللنا على المطبوع منها والمخطوط إن وجد. الآثار في القراءات، ذكره في تاريخ بغداد وإنباه الرواه والأنساب للسمعاني. أجزاء القرآن، ذكره في الفهرست. اختلاف العدد، ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الأربة وإنباه الرواه، ويسمى في غاية النهاية العدد واختلافهم فيه. اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ذكر في الفهرست، وهو منقول برمته في كتاب المصاحف للسجستاني من الصفحة 39 إلى 41، وأوله فيه حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن يحيى الخنيسي، حدثنا خلاد بن خالد المقرئ عن علي بن حمزة الكسائي، قال اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة. فأما أهل المدينة فقرأوا في البقرة وأوصى بها إبراهيم، وأهل الكوفة وأهل البصرة ووصى بها بغير ألف، وفي آخره هذا اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة كله. أشعار المعايات وطرائقها، ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب، ويسمى أشعار المعايات فقط في بوية الوعاه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة، كما يسمى أشعار فقط في غاية النهاية. تعليقات على صيغ الطلاق في بيت من الشعر لم يذكره واحد ممن ترجموا له، وإنما ذكر له بروكلمان نسخة في المتحف البريطاني، وأغلب الظن أنه رسالة صغيرة في المناظرة التي جرت بين الكسائي والقاضي أبي يوسف عام الخليفة هارون الرشيد في قول الشاعر: فأنت طلاق والطلاق عزيمة، ثلاثا ومن يجني أعق وأظلم. الحدود في النحو ذكر في إنباه الرواه، ويبدو أنه كانت منه نسخة في مكتبة لبزك ثم فقدت، ففي ظهر الورقة 28 و100 من مخطوطة قصص الليل وسمر النهار لابن فارس، فهرس للكتب التي كانت بالمجموعة، وعلى رأسها كتاب الحدود في النحو للكسائي. الحروف ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة. العدد ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبغية الوعاه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة، وهو من الكتب المؤلفة في عهد آي القرآن لأهل الكوفة كما قال في الفهرست. القراءات ذكر الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبغية الوعاه وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة. وقال عنه الأزهري في تهذيب اللغة: وله كتاب في قراءات القرآن قرأته على أحمد بن علي بن رزين، وقلت له: حدثكم عبد الرحيم بن حبيب عن الكسائي، فأقر به إلى آخره. قصص الأنبياء ذكر في كشف الظنون ما تلحن فيه العوام، وهو هذا الكتاب الذي ننشره هنا كاملا لأول مرة، وسنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد. متشابه القرآن قال في كشف الظنون: علم متشابه القرآن أول من صنف فيه الكسائي كما قال السيوطي في الإتقان. يقول السيوطي: النوع 63 في الآيات المشتبهات أفرده بالتصنيف خلق، أولهم فيما أحسب الكسائي. وقد ذكر له بروكلمان 3 مخطوطات: الأولى في باريس بعنوان المشتبه في القرآن، والثانية في الكتبخانة العمومية بإسطنبول بعنوان المشتبهات في القرآن، والثالثة في مكتبة قوله بدار الكتب المصرية بعنوان ما اشتبه من لفظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان. مختصر في النحو. المصادر معاني القرآن. وقال عنه الأزهري: وللكسائي كتاب في معاني القرآن حسن، وهو دون كتاب الفراء في المعاني. وكان أبو الفضل المنذري ناولني هذا الكتاب وقال فيه: أخبرت عن محمد بن جابر عن أبي عمر عن الكسائي. ويدعي الأخفش سعيد بن مسعدة أن الكسائي اعتمد على كتابه في معاني القرآن. قال الأخفش: فلما اتصلت الأيام بالاجتماع سألني الكسائي أن أؤلف له كتابا في معاني القرآن، فألفت له كتابي في المعاني، فجعله إماما لنفسه وعمل عليه كتابا في المعاني، وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما. ويبدو أنه كان كتابا صعب الفهم، فقد قال أبو عمر الدوري: سمعت هذا الكتاب معاني الكسائي في مسجد السواقين ببغداد على أبي مسحل وعلى الطوال وعلى سلمة وجماعة، فقال أبو مسحل: لو قرأ هذا الكتاب 10 مرات لاحتاج من قرأه أن يقرأه. ومع ذلك فقد فاته فيه أشياء نبهه عليها أبو زيد الأنصاري، فقد قال أبو زيد: قال لي الكسائي: ألفت كتابا في معاني القرآن؟ بل ألفت كتابا في معاني القرآن. فقلت له: أسمعت الحمد لله رب العالمين؟ فقال: لا. فقلت: اسمعها. مقطوع القرآن وموصوله ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي. النوادر الكبير ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبغية الوعاه وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة. ويسمى النوادر في المزهر للسيوطي. وقال عنه الأزهري في تهذيب اللغة: وله كتاب في النوادر رواه لنا المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء عن الكسائي، فما كان في كتابي لسلمة عن الفراء عن الكسائي فهو من هذه الجهة، وهو من مصادر العباب للصغاني. ومنه اقتباس في البصائر والذخائر لأبي حيان نصه: ويقال نقعت إذا رويت من الري يا هذا ونقعت غيري. هكذا قال الكسائي في النوادر. وانظر اقتباسا آخر في العباب للصغاني حرف الطاء: النوادر الأوسط ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وبغية الوعاه وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة. النوادر الأصغر ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وبغية الوعاه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة، ويسمى النوادر الصغير في نزهة الألباء. الهاءات المكني بها في القرآن، ويسمى هاءات الكناية في القرآن في إنباه الرواه. الهجاء ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبغية الوعاه وإنباه الرواه وطبقات المفسرين ومفتاح السعادة. هذه هي كتب الكسائي. أما ما ورد في لسان العرب في مادة كبرى من قوله وفي المؤلف للكسائي: فلان عجزة ولد أبيه أي آخرهم، وكذلك كبرة ولد أبيه، فهو مروي عن تهذيب اللغة للأزهري، وفيه وفي المؤلف الكسائي إلى آخره. والمقصود بالمؤلف هنا هو كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، لأن الأزهري يسمي هذا الكتاب لأبي عبيد الغريب المؤلف، فقد قال في ترجمة أبي عبيد هذا وله من المصنفات الغريب المؤلف. وتروي لنا المصادر أخبارا عن بعض من شرحوا شيئا من كتب الكسائي من العلماء، مثل البغل وهو أبو الحسن مفرج بن مالك النحوي الأندلسي الذي يقول عنه الزبيدي وله كتاب في شرح كتاب الكسائي. ويظهر أن المقصود بهذا الكتاب هو كتاب النحو المختصر أو الحدود، فقد روى القسطي أن أحمد بن أبان ابن سيد اللغوي صاحب الشرطة بقرطبة صنف كتاب شرح كتاب الكسائي في النحو، كما يروي القسطي كذلك أن الجرفي بضم الجيم وهو نحوي مشهور بالأندلس له كتاب شرح فيه كتاب الكسائي في النحو. ويبدو أن المقصود كذلك بالكتاب الذي أدخله جودي النحوي تلميذ الكسائي إلى الأندلس. عنوان: كتاب ما تلحن فيه العامة. لن يبقى لنا من مؤلفات الكسائي سوى عاد قليل، منه هذا المؤلف الصغير، وعلى الرغم من أننا نملك منه ثلاث مخطوطات: الأولى اعتمد عليها بروكلمان في برلين بألمانيا، والثانية اعتمد عليها عبد العزيز الميمني في بومباي بالهند، والثالثة في مكتبة المتحف العراقي في بغداد، فإن الكتاب لم يرد له ذكر في كتب الطبقات التي ترجمت للكسائي، مما يشكك في صحة نسبته إليه. وقد رجح بروكلمان أن يكون الكتاب من تأليف الكسائي، إذ يبدو عليه مسحة التأليف القديم، مثل استعماله كلمة حرف بمعنى كلمة وكلمة الألف للدلالة على الهمزة حتى وإن كانت مكتوبة بالياء، وكلمة ميم لحرف الجر من قياسا على الباء واللام والكاف. هذا ويرى بروكلمان أن من الأدلة على صحة نسبة هذا الكتاب للكسائي كذلك مقدمته التي تقول: هذا كتاب ما تلحن فيه العوام، مما وضعه علي بن حمزة الكسائي للرشيد هارون، ولا بد لأهل الفصاحة من معرفته، فإن الكسائي كان يؤدب ولد الرشيد الأمين والمأمون. ويتحير الميمني في نسبة الكتاب إلى الكسائي، فيقول في مقدمة نشاطه له: وقد نقبت عن الكتاب في جلد المضان الحاضرة لعلي أقف منه على عين أو أثر أو خبر أو خبر، فلم يقدر لي الظفر بالوطر، غير أنه معزو إليه في الأصل كما قد أثبت صورته هنا، وأما مضمون الكتاب فجله لا يلائم ما رواه اللغويون عن الكسائي، وفيه ما يلائمه بعض الملائمة أو تمامها، وفيه مما فات القاموس واستدركه البلكراني المسرحة بالمشط ورجال كثير ونساء كثير والناطف لنوع من الحلوى، وفيه من خلاف المشهور قوله لا يقال ضحية ولا أهرقت ولا سكن من غضبه ولا نصحته أو شكرته، وقوله قربوس بالضم، وأن الجهد في قولهم جهدت به كل الجهد بالضم لا بالفتح، فلا أدري أهي أقوال له شاذة أم الذي وصلنا من اللغة ليس على غره الأول، والله أعلم. وقد تناول الكتاب الدراسة الدكتور حسين نصار في كتابه المعجم العربي فشك في نسبته إلى الكسائي، ورأى أنه من تأليف أحد تلامذة أبي زيد الأنصاري، فقال وفي النفس شيء من نسبة هذا الكتاب إلى الكسائي، فإني لم أجد أحدا عزى إليه كتابا من هذا النوع. واعترف الناشر بذلك ونبه على أمر أخطر منه، إذ صرح بأن جل مضمون الكتاب لا يلائم ما رواه اللغويون عن الكسائي. ورأيته في إحدى فقراته يروي عن أبي زيد الأنصاري البصري، ولم نسمع ذلك عن الكسائي، وإنما سمعنا أنه روى عن يونس من البصريين. ولذلك فإني أكثر ميلا إلى نسبته إلى أحد تلاميذ أبي زيد، إن لم تكن هذه الفقرة مقحمة على الكتاب. والذين يروون عن أبي زيد وينسب إليهم كتب في لحن العامة هم أبو عبيدة والأصمعي وأبو نصر أحمد بن حاتم والنازمي وأبو حاتم السجستاني، ولا نستطيع أن نعزوه إلى أحد منهم بعينه لأن كتبهم لم توصف، ولكننا نستطيع أن نبعد منهم الأصمعي، فقد اقتبس ابن يعيش فقرة من كتابه ليست في هذا الكتاب. وكذلك الأمر مع أبي حاتم السجستاني الذي روى صاحب المؤتلف والمختلف من كتابه بيتا من الشعر غير موجود في هذا الكتاب. هذا هو رأي الدكتور حسين نصار، ونحن لا نتفق معه في استنباطاته تلك، إذ لا يعني سكوت كتب الطبقات عن ذكر كتاب معين لعالم من العلماء أن نسبة هذا الكتاب إليه زيف على وجه الإطلاق، فلم يقل أحد إن كتب التراجم والطبقات أحفظ جميع مؤلفات العلماء الذين يرد لهم ذكر فيها. ولدينا الأمثلة على ذلك، فكتاب الأمثال بمؤرد السدوسي لولا اقتباسات منه في جمهرة الأمثال للعسكري ومجمع الأمثال للميداني وخزانة الأدب للبغدادي لشك المرء في نسبته إليه، إذ لم يرد له ذكر بين كتب المؤرد التي تروى له في كتب الطبقات. وكذلك كتاب البئر لابن الأعرابي لم يذكر في كتب الطبقات التي ترجمت لابن الأعرابي على كثرتها، وإنما ذكر في فهرست بن خير وحدها، إلى غير ذلك من الحالات الكثيرة التي يمهر فيها كتاب معين لعالم من العلماء لم تنبه عليه الكتب التي ترجمت له. أما الفقرة التي ذكر فيها أبو زيد الأنصاري في الكتاب فهي مقحمة على النص لا شك في ذلك، فقد أضاف النساخ والوراقون وبعض العلماء أحيانا نصوصا وتعليقات إلى بعض التصانيف. وكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي خير شاهد على هذه القضية، ففيه إضافات متأخرة عن عصر الخليل، ومن أمثلتها مواضع ثلاثة مروية عن أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200. وتلك هي الفقرة التي ذكر فيها أبو زيد الأنصاري في كتاب ما تلحن فيه العوام للكسائي، وتقول هي طرسوس بفتح الطاء والراء جميعا ومثله أسود حالك وحلكوك. قال أبو زيد الأنصاري عقيل وعامر يقولون في ذلك طرسوس بضم الطاء وتسكين الراء، ويزعمون أنهم لا يعرفون الحلكوك اسما ثانيا. بقي اعتراض آخر أشاره الميمني في مقدمته لتحقيق الكتاب، تلك المقدمة التي ذكرنا بعضها فيما سبق وهو أن جل مضمون الكتاب لا يلائم ما رواه اللغويون عن الكسائي. وإننا إذا اتبعنا كلمات الكتاب وقارناها بما يرويه اللغويون عن الكسائي فإننا نجد 5 كلمات لا غير لا يتفق فيها رأي الكسائي مع ما رواه عنه اللغويون. وهذه الكلمات هي: وتقول ما نقمت منه إلا عجلته بفتح القاف لا يقال غيره، قال الله عز وجل: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وفي إصلاح المنطق لابن السكيت: ويقال ما نقمت منه إلا الإحسان فأنت تنقم، قال الكسائي: ونقمت تنقم لغة. وفي الصحاح الجوهري: نقم، وقال الكسائي: نقمت بالكسر لغة. ومثل ذلك نقله عن الصحاح: كل من اللسان نقم وتاج العروس. ثانيا قوله: وتقول وجدت أني في منزلي بكسر الدال الأولى. وفي لسان العرب: وحكى الزجاجي عن الكسائي وجدت الرجل بالفتح، ومثل ذلك في تاج العروس. ثالثا وتقول جرو بورد الكلب بكسر الجيم، وكذلك ثوب رخو، وكذلك رطل الذي يكال فيه. وفي إصلاح المنطق قال الكسائي: رطل ورطل الذي يكال فيه. وقوله: وتقول أقبسته العلم بالألف وقبسته النار بلا ألف. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة: أقبست الرجل علما وقبسته نارا إذا جئته بها، فإن كان طلبها له قال أقبسه. هذا قول يزيدي. وقال الكسائي: أقبسته نارا وعلما سواء، قال: وقبسته أيضا فيهما جميعا. ومثل ذلك بالنص في الصحاح للجوهري وفي لسان العرب: وقال الكسائي أقبسته نارا أو علما سواء، قال: ويجوز طرح الألف منهما. وقوله: ويقال المال والنبات ينمو والخضاب وأشباهه ينمي. وفي الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام قال الكسائي: إنما الشيء ينمي بالواء لا غير، قال: ولم أسمعه إلا بالواو من أخوين من بني سليم ينمو، ثم سألت عنه بني سليم فلم يعرفوه بالواو وعنه بالنص في المزهر للسيوطي. وفي الصحاح للجوهري: نمى المال وغيره ينمي نماء، وربما قالوا ينمو نموا وأنماه الله، قال الكسائي: ولم أسمعه بالواو إلا من أخوين من بني سليم ثم سألت عنه بني سليم فلم يعرفوه بالواو. هذه هي الكلمات 5 التي يختلف فيها رأي الكسائي في كتابه عما رواه عنه اللغويون، وليست هذه الكلمات 5 جل الكتاب كما يزعم الميمني، فالكتاب فيه أكثر من 250 كلمة. ولعل السبب في هذا الاختلاف والتناقض بين رأي الكسائي في كتابه وما رواه عنه اللغويون أنه ربما كان رأيا قديما للكسائي بونه في كتابه، ثم بدا له مع كثرة الرواية ومشافهة الأعراب بعد ذلك خطأه فتركه وقال بغيره في بعض كتبه الأخرى التي لم يصل إلينا منها شيء ورواه عنه اللغويون في كتبهم، أو ربما كان رأيه في كتابه ما تلحن فيه العوام أحدث من تلك الآراء الأخرى التي تناقلها اللغويون. ما لا نستطيع أن نرجح واحدا من هذين الاحتمالين لأننا لا نعرف متى ألف الكسائي كتابه ما تلحن فيه العوام، أكان ذلك أول تأليف له أم آخر تأليف لسنا ندري. والدليل على أن الكسائي رحمه الله تعالى كان يغير رأيه في بعض مسائل العلم قول الفراء: وقال الكسائي بأخرة واحد الزبانية زبني، وكان قبل ذلك يقول: لم أسمع لها بواحد، قال الفراء: ولست أدري أقياسا منه أم سماعا. على أن كثيرا من كلمات الكتاب مما يتفق مع ما رواه عنه اللغويون، ومن أمثلة ذلك: تقول دمعت عيني بفتح الميم. وفي لسان العرب: وقال الكسائي وأبو زيد دمعت بفتح الميم لا غير. وقوله: وتقول مشيت حتى أعيت بالألف، ولا تقول عيوت، إنما يقال في الأمر الذي يمسد عليك. وقد وقع الكسائي نفسه في هذا اللحن ذات مرة فعور بذلك، فكان سبب طلبه النحو كما سبق أن ذكرنا ذلك عند حديثنا عن طفولته ونشأته واتصاله بالخلفاء. من فضلك تابع بقية المادة.